اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المرزاء والسيد الكوئي قدس سرهما بنيا على مسلك جعل الطريقية والحرمين، وفي مقام المناقشة قلنا إن اختيار جعل الطريقين إما أن يكون ناشئا من جهة أن الطريق جعل الطريقية والعلمية هو المستفاد من أدلة اعتبار الإمام، أو أن ذلك ناشئ من باب ضيق القناعة، فإن كان ناشئا من باب أن أدلة حجية الإمارة تدل على ذلك، فقلنا هذا لا يشك من أدلة حجية الإمارة، فإن ندرك حجية نظر الثقة مثلا إما السيرة، سيرة العقلاء، أو النصوص الشرعية، والسيرة أقصى ما منعقد علينا على العمل بخبر الثقة، وما زاد على ذلك وهو اعتبار الخبر علما وجعل العلم له، فهذا مولانا تحميل على العقلاء، ولو رجعوا الى انفسهم فلا يجدون اثرا لذلك لجعل العلم واعتبار العلم، وان كان المقصود وعما النصوص النصوص أيضا خالية الأثر من تحذير بالعلمية وجعل العلمية واعتبار، هذا كل عرض الثاني فحظنا في ذلك الآن. وإذا كان في بعض النصوص ما يشعر بذلك، أي باعتبار شنو؟ علمية وطريقية، من قبيل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حيث أخذ قيد عدم العلم، يعني اسألوا لكي يحصل شنو؟ العلم، هذا معناه جعل العلم على اي حال فيمكن الجواب عنه بأن النصوص الشرعية لا تريد أن تؤسس مطلبا جديدا، بل هي ناظرة إلى سيرة العقلاء، والعقلاء لا يفهمون جعل العلمين للخبر، والارتكاز لذلك في أذهانهم. هذا كله في الشق الأول. وأما إذا كان الوجه وإن كان الوجه فاختياري مسلك جعل العلمية هو ضيق الخداع باعتبار أن الإمارة لا يمكن جعلها منجزة ابتداء خلافا لصاحب الكتاب يلزم من جعلها منجزة تخصيص قاعدة قبح العقاب فيمكن الجواب عن ذلك بأن قاعدة قبح العقاب لو سلمناه فهي من الأول ومنذ البداية ضيق ولا تشمل صورة ما إذا نصب المولى طريقا وألزم فأخذ والعربود بابك فلو فرض أن الأب قال لأحد أولاده لماذا لم تأتي بالصبر فيحق للولد أن يضيع لا أعلم بطلب الخبز جلب الخبز والأب يمكن أن يرد فيقول ألم يخبر أخوك الأكبر يخبرك أخوك الأكبر بأننا نريد الخبز وأنا قلت إن أخوك إن أخاك الأكبر متى ما أخبرك بشيء تعمل على صدق خبره ألم أقل لك كل هذا في مثل ذلك تنقطع حجة الولد ولا يصح له أن يعتذر قائلا نعم أنت قلت اعمل بقول اخيك باخبار اخيك، ولكن يقبح العقاب بلا بيان. حيث لم يحصل لي العلم من قول اخي فيقبح ان تذمني يا ابت. كلا، ان هذا ليس بصحيح. فقاعده قبح العقاب لو سلمت فهي من الاول ضيقة الدائرة، بما إذا لم يلزم المولى الأخذ بطريق معين. ومتى هذا إليه مطلب مو فقط تكرار إليه شغل، ومتى ما ألزم في مورد الأخذ بطريق معين، في مورد منقول في مورد أخذ، ومتى ما ألزم في مورد أخذ، لا لا، ومتى ما ألزم الأخذ بطريق معين فلا مجال للقاعد قاعد قبح. سواء هذا التحليل كان إبراز الإلزام بالأخذ بالطريق بلسان يجب الأخذ بهذا الطريق بقول الأخ الأكبر بقول فلان او بلسان جعلته طريقا او بلسان جعلته منجزا ومعذرا او بلسان جعل الحكم المناسب، إن كل هذا اختلاف في الألسنة والألفاظ والتعابير، وهو ليس بمهم بعدما كان الجميع مبرزا في شيء واحد وهو ماذا؟ وجوب الأخذ، لزوم الأخذ. فبعد التكرار، فبعدما كان الجميع مبرزا للزوم الأخذ بالطريق فلا يهم اختلاف التعابير بعد ذلك، وبهذا يتضح أن المشكلة منحلة على حتى على مسلك الآخر القائم بجعل المنجزية والمعذرية. فإن جعل المنجزية والمعذرية يكشف بنحو الالتزام، يكشف عنه عن لزوم الأخذ بخبر الخبر. وبعد لزوم الأخذ وبعد جعل لزوم اخذي فخبر الصدق. لا يبقى مجال لقاعدة صدق العقاب، وبالتالي لا يلزم شنو؟ محذور التخطيط من الدم الذي كنا نخاف ونحذر منه بعد يلزم. وبهذا يتبق ايضا ان عدول المرزا والسيد الخوئي عن مسلك جعل المنجزية والمعذرين الى مسلك جعل العلمية والطريقية ليس وجيهنا، إذ نقطة العدول ليس إلا ضيق الخناة كما عشر، ولا ضيقة الخناة بعد أن كانت قاعدة صبح العقاب ضيقت المجال كما عودت. اللهم إلا إذا كان منشأ اختيارهما لمسلك جعل العلمية ليس ضيق الخناق، فل شنو؟ بل دلالة الأدلة في نفسها، أنا أدلة حجة الإمام على ذلك، على ذلك بس، وذاك مطلب الثاني. وقد تقدمت مناقشته كما واتضح أن حل المشكلة لا يتوقف على تبني مسلك السيد الشريف قدس سره في باب جعل الحجين، فإنه فسر جعل الحجين بأنه حكم ظاهري وليد الملاك الأهم، عند اجتماع ملاكين واقعيين وعدم تمييز بينهما وعدم التمييز بينهما. ويأتينا إن شاء الله عند استعراض شبهة الأدلة توضيح هذا المبدأ، الآن ليس هنا مجال توضيح. والذي أريد أن أقوله الآن هو أن حل أننا ذكره السيد الشهيد في حقيقة الحكم الظاهر، وإن كان مطلبا وجيها صحيح يحتاج إلى توضيح، كما يأتي. لكن حل المشكلة ليس موقوفا عليه على تبني نفسه. بل تمام النقطة في حل المشكلة هو ما أشرت من أن قاعدة قبح العقاب على تقدير تسليمها ضيقة المجال ولا تعم ما إذا ألزم المولى الأخذ بطريق معين. سواء كان الإلزام بلسان خذ بهذا بخبر الثقة أو بلسان جعلته طريقا أو أي لسان، ثم إنه يمكن توجيه مسلك جعل العلميين البيان الثاني، بيان جديد أريد أذكر، بيان جديد لتوجيه هذا المسلك وهو أن يقال إن جعل المنجزية والمحذرية أمر غير ممكن من ناحية أن المنجزية ليست إلا عبارة عن استحقاق العقوبة، وذلك أثر عقلي وحكم عقلي، والأحكام العقلية لا تقبل جعل، وإنما القابل لذلك هو الأحكام والاعتبارات الشرعية. ولذا لا يمكن للشارع بما هو شارع أن يقول جعلت الشيء الفلاني مسترا، حيث أن الإستار ليس أثرا شرعيا، وما دام لا يمكن جعل المنجزية فيتحين جعل الطريقية، حيث أنه إذا اعتبر الخبر خبر الثقة علما وطريقا ترتب عليه قهرا استحقاق الحقوق. إلى حاجة إلى جعل من جديد لاستحقاق العقوبة. بل يكفي اعتبار خبر الثقة علما، حيث أن العقل يرى أن الموجب استحقاق العقوبة هو العلم التكويني أو شنو؟ أو شنو؟ العلم الاعتبار. فباعتبار الإمارة علما يترتب قهران استحقاق العقوبة. خلاصة أكرر هنا الأول. ها؟ فباعتبار الإمارة علما يترتب قهرا استحقاق العقوبة. أكرر من الأول الخلاصة. هذا التوجيه أريد أذكر علما إلى مسلك جعل علمية، وهو أن يقال إن المنجزية ليست إلا عبارة عن استحقاق العقوبة، واستحقاق العقوبة أثر عقلي وليس حاكم الاستحقاق هو العقل، والأحكام العقلية لا تقبل الجعل، وإنما القابل لذلك فقط وفقط هو الاعتبارات الشرعية الأحكام الشرعية. إذا يتعين مسكت جعل العلمي، فإن الشارع إذا اعتبر الإمارة علما ترتب على ذلك قهرا استحقاق العقوبة، حيث أن العقل يحكم لاستحقاق العقوبة في صورة مخالفة علم الوجدان أو العلم الاعتباري. هذا توجيه جوابه نرجئه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.